الحديث لا زال موصولا حول سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. ونحن دائما بصدد الحديث عن زواج الحبيب صلى الله على الحبيب، زواجه بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد. وشرعنا في الجمعة الماضية للحديث عن مناقب خديجة، ومناقبها لا تعد ولا تحصى. وقد وصلنا في حديثنا إلى ذكر أقوال الحبيب صلوا على الحبيب في فضلها، فخير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. قيل الهاء تعود في الأولى على السماء، خيرة نساء السماء اللائي توفينا مريم، وخيرة نساء أهل الأرض أي اللائي بقينا أحياء في الوقت الذي تحدث فيه النبي هذا الحديث هي خديجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ومن النساء أربعة، مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه الحبيب. وهذا الحديث يبين أن الكمال في النساء قليل كقلة التبر في التراب، فهو قليل. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يتعلم أمراً، وهو أن المرأة هكذا، فالله تعالى غلب عاطفتها على عقلها حتى تؤدي الدور الذي أناطها الله به في تربية الأولاد والصبر على ذلك. الله سبحانه عز وجل أرادها كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حينما كانت عائشة في كل مرة يذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم: خديجة خديجة، هل أهديتم لأصحاب خديجة؟ هل هديتم؟ فما كان أبداً ينسى خديجة حتى بعد وفاتها. فعائشة لما أكثر النبي من ذكر خديجة تقول: لقد أبدلك الله تعالى خيراً من هذه العجوز الشمطاء، مالك مالك ولها، ألم يبدلك الله خير منها؟ فغضب رسول الله فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وواستني بمالها حين منع عن الناس، ورزقني الله منها الولد. يا الله! الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام ذات مرة في بيته، فينزل جبريل عليه السلام، وبينما هو كذلك إذا بسيدنا جبريل عليه السلام يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه: إن خديجة الآن في طريقها إليك، أي متجهة إليك، أتت إليك خديجة، إنها الآن آتية إليك، ها هي في طريقها إليك، ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شيئاً من هذا، فإذا جاءتك فأقرئها من الله السلام. الله! فكانت المرأة الوحيدة من آدم إلى يوم القيامة الوحيدة التي سلم الله عليها في الدنيا، وهذا يدل على أنها هي أفضل النساء، لأنها الوحيدة التي تميزت بهذه الميزة، لم تتميز بها مريم ولا آسية. فاطمة هي بنتها، والأم أفضل من البنت، لا إله إلا الله محمد. ولذلك فإن خديجة انطلاقاً من هذا الحديث، حيث خصها الله وحدها من دون نساء العالمين أن تحظى بسلام الله عليها، هذا دليل قاطع على أن خديجة هي خير نساء العالمين. الله! وسنرى لماذا؟ لأنها هي أول من آمنت برسول الله، وفي اليوم الأول من إيمانها حين أنزل الله عليه اقرأ، في نفس اليوم صلت معه الصلاة، فكانت أول من سجد لله على وجه الأرض من أمة رسول الله بعد نبيها خديجة بنت خويلد. الله! أقرئها السلام من السلام من الله. فإذا وصلت أقرأها النبي سلاماً من الرحمن الرحيم، فقالت: هو السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، وعليك وعلى جبريل السلام. الله، هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام. شو، انظروا إلى هذا الفقه. لم تقل منك السلام وإليك السلام. أنت لا يمكن أن تعطي السلام لله تعالى، فمنه السلام، هو الذي يعطي السلام لمن يشاء. هو السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، وعليك أنت يا محمد يا رسول الله وجبريل، عليكم السلام. لا إله. فقال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله، لا إله إلا الله. هذه إذن هي منزلة خديجة، منزلة هذه المرأة الطيبة، أمنا خديجة، هي خيرة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها ورفع قدرها وجعلها في أعلى عليين، زوجة الحبيب وأم المؤمنين وخيرة الخلق أجمعين بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في هذا البيت السعيد لا نكتفي بالحديث عن منقبة خديجة ربة هذا البيت، خير بيت أسس على التقوى قبل الإسلام، عاشت مع رسول الله صلى الله عليه 15 عاما قبل البعثة، وعشر سنين بعد البعثة. عاشت في الإسلام كم من عام؟ 10 سنوات. وعاشت مع النبي في بيته زوجة وأما لأولاده كم من عام؟ 15 عاما. وماتت رضي الله عنها وعمرها 65 سنة، تزوجت 40 عاما في عمرها، 15 عاما في بيت النبوة قبل البعثة هي 55، والعشرة بعد النبوة هي 65 سنة. ماتت وعمرها 65 سنة، ماتت رضي الله عنها وأرضاه من شدة الحزن وشدة ما كابدته في بيت النبوة مما كان يصيب النبي من أذى، فحوصرت في شعب مكة 3 سنوات، وترى أولادها وهي الغنية الشريفة العفيفة يتضورون جوعا، فما اشتكت وما تعففت. وكثيرا ما تنقلب الحياة رأسا على عقب بالنسبة للغنيات الثريات، فبعد الغنى تعيش الفقر، أو بعد الفقر تعيش الغنى. كانت غنية وإذا بها تصير العدو رقم واحد بالنسبة لقريش، وما ذلك إلا لأنها زوجة الحبيب. فحاصروهم 3 سنوات كما سنرى، فمنع الطعام أن يصل إلى أيادي الصحابة والمؤمنين وأهل قريش من بني هاشم ممن وقفوا مع محمد يؤازرونه، مسلمين وغير مسلمين. فصارت ترى أبناءها يتضورون جوعا، وإذا بأولادها يموت الواحد تلو الآخر، القاسم أكبر أبنائه، حتى صار يركب الجواد، صار بمقدوره أن يركب الجواد، مشى واشتد عوده وركب الفرس. شدة الجوع، المقاطعة، المرض، وإذا بالشريفة النسيبة الكريمة تفقد هذا الولد. يا الله، تصبر على الجوع، تصبر على الحرمان، تصبر على مقاطعة الأهل، تصبر على مقاطعة قريش، تجوع وهي الغنية، لا تتأفف. أي امرأة تشبه هذه؟ ثم بعد ذلك إذا بيد المنون تنتشل تلك الزهرات اليانعات التي كانت تملأ بيتها حبورا وسرورا. يا الله، فتسلم الأمر لربها وتتلقى الأمر بالرضا والقبول، ويدفن القاسم وتدمع العينين حتى تجفا، لكن لا يسمع أحد صوتها، صابرة متجلدة محتسبة، ثم ترزق بعبد الله الطيب الطاهر. لكن عبد الله لا يتجاوز الشهور، فتريد أن تجد في عبد الله عوضا عن القاسم، فلا تمهلها الأيام وهي في الحصار الظالم، فتودع عبد الله وتسمع هي المرأة النسيبة الحسيبة القرشية التي طالما اشرأبت أعناق الشرفاء أن يقترنوا بها، فتسمعهم يقولون: محمد أبطر، محمد صنبور مبتتر. الصنبور، صنبور ما هو؟ هو جذع النخلة. جذع النخلة، جذع النخلة المبتتر الذي اجتث من جذوره، يعني أن محمد أصبح كجذع النخلة التي لا جذور لها، أبتر، قطع أصله، لم يعد له من يحمل هذا الدين، فيزداد حزنها: لم أخلف لمحمد ولدا، ولما رزقني الله الولد مات الواحد تلو الآخر، ثم صرت أعير من قبل هؤلاء، يعير الحبيب محمد بأنه أبتر، فيزداد همها وحزنها وكمدها على المقاطعة، على الجوع، على تحول الأحوال، على تغير الأحوال، على موت الولد الأول، على موت الولد الثاني، وعلى كلام بذيء جاهلي ساقط. فكان يجد هذا الكلام موقعه من قلوب المنحرفين، فيشيعون: محمد أبتر، محمد أبتر، محمد صنبور مبتتر، محمد كجذع النخلة لا جذور له، لا امتداد له. بل يزيدون فيقولون: اصبروا، فلقد مات أولاد محمد، إذن فسيموت هذا الدين بموته، تربصوا وانتظروا قليلا فسيموت هذا الدين بموت محمد، فمحمد لم يخلف ولدا، فتحزن ويزداد حزنها. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتحت هذا الضغط الهائل من هذه الامتحانات المتكررة يأتيها سلام الله من السماء: أقرئ خديجة السلام. لماذا؟ وبشرها. كان لابد من مسألة عظيمة تمحو عنها ما تجد. بشرها من الله ببيت في الجنة، ولم يقل قصرا. قيل: لماذا لم يقل جبريل إن الله يبشرك بقصر؟ ما الفرق بين البيت والقصر؟ قال: لأنها هي أعظم من أسس بيتا، وهذا دليل على حسن التبعل للزوج، لأنه شحال من قصر والداخل بحال القبر بسبب سوء العلاقة بين الزوج وزوجتها والأولاد. تدخل القصر بحال اللي داخل القبر، الزقاء والشقاء، ولكن هذا بيت، إنه بيت، إنه بيت بمعنى الكلمة، وسيصحبها إلى يوم القيامة. مات الأول كان شي مرة جاهلية أتزقي وتنهش الوجه، مات الثاني لو كان قلعت كسوتها، يقولوا في هذاك الشيء لو جاعت بعد أن كانت الغنية، لو كان لكن لا، ما سمع لها صوتا ولا شكوى، كانت تبث شكواها إلى الله. اسمعوا يا نساء، الله يرحم والديكم إلى ما تسمعوا. اليوم يتزوجوا الناس في سبتمبر ويتطلقوا في أكتوبر، وين راه يصبر؟ وين راه يا بنات؟ واش هاد البنات وهاد الولاد يديروا العش، يديروا البيت؟ هادو يبنيو شي بيت؟ هادو يخص كلشي اللي غادي يتزوجوا، يخصهم ان شاء الله تبارك وتعالى كيديروا لهم دورات لتدريبهن وتعليمهن المسؤوليات الجسام التي تنتظر المقبل على الزواج والمقبلة على الزواج. الزواج ليس شهوة عابرة، الزواج ليس والعياذ بالله علاقة جنسية فائرة، الزواج رسالة، مسؤولية، مؤسسة تربي الرجال، تربي النساء. هذا يحتاج إلى صبر، لأن الأجر فيه عظيم، لأنه شطر الدين. اش من اجيال تاع اليوم عباد الله؟ اسمحوا لي ملي نتكلم على هذه الاجيال تاع اليوم ماشي نتكلم عليهم غير هكذاك. راه روكا تمشوا للقصبه وتشوفوا كاع اللي تزوجوا تطلقوا. سمعت البارح لواحد الكلام في واحد القنوات في مصر، قالوا الان اصبح الطلاق في الشباب في العام الاول للزواج 40% من عدد الزيجات، نص في العام 40%. هذا رقم فظيع مهول. شوف المرأة كانت غنية وما بقاش، كانت محبوبة وقطعت، كانت شبعانة وراك تشوف ولادها يموت يتلوون جوعا، يمشي ويشتريوا الماكلة فيتدخل أعداء محمد وأصحابه فيزيدون في الثمن حتى لا يصل القوت إلى محمد وأصحابه المحاصرين. الفلوس كاينين ولكن شكون؟ منين يجيبوهم؟ ثم يموت الأول والثاني. ولذلك كان لابد أن يتدخل السماء، أن تأتيها رسالة السماء من رب الأرض والسماء الله جل جلاله. والله لا جزاء في الدنيا، ما حدث قط لعبد مثل هذا الجزاء. بشرى بشرى، الله يسلم عليك، يقرئك السلام ويبشرك، كأنها يقول لها واسمه اهنئي فقريبا سترحلين. يعني ملي تقال هذا الشيء كان ماشي بزاف باش غادي ترحل البيت ديالها. يقرئك السلام ويبشرك ببيت، وهو البيت وليس القصر، لأنه قلنا كم من قصر واسع لكن داخل القصر آهات وأنات ومشاكل، تحول سعة القصر إلى ضيق، لكن بيت خديجة بيت متواضع، بيت متواضع، ومع ذلك واست بالمال. زيد، ولم تشكو لمحمد أبدا، ولم تذكر أمامه حينما يحضر شيئا يزيد من حزنه، بل تخفي كل حزنها وكمدها وألمها إذا رأت النبي تقوم بواجب آخر زيادة على الوجه، واسمه هي تسليه وتمسح عنه الحزن الذي يلقاه خارج البيت مما يصله من أذى المشركين. كل ما تفعله في البيت، كل ما تتحمله، هي إذا جاء النبي كون شي مرة بعد على الأقل تشكي، هي ما تشكيش، هي عارفة باللي النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها أكثر ممن أكثر مما يحتاج النبي إليه. ولذلك فهي حينما ترى تدفن كل الآلام في قلبها ويتسع صدرها لكل هذه الأهوال، فإذا رأته ابتسمت يا الله واستقبلته منشرحة الصدر كأن شيئا لم يكن، ثم تسلي عنه، ثم تمسح عنه الهموم، ثم تمسح عنه الأحزان. والله إنها كاملة، كاملة، امرأة كاملة، كاملة. وإذ قال يبشرك ببيت من قصب، أي من لؤلؤ، من قصب، من لؤلؤ. زيد، لا صخب فيه ولا نصب. قال لماذا لا صخب فيه ولا نصب؟ تعرفوا الصخب واسمه هو؟ الصخب هو الصراخ، الزقاء، عمره ما زقات، عمره ما زقات في دارها، عمره ما سمع لها في بيتها صراخ. فكان الجزاء من صنف العمل، لا ترفع صوتها ولو، لا صخب ولا النصب واسمه هو التعب. فكانت تتعب كثيرا في البيت لأجل راحة أولادها وراحة زوجها صلى الله عليه وسلم. فكان الجزاء من صنف العمل. شوف الجزاء، هو بيت وليس قصر، لاستمرار هذا الجو من الهناء. ثم لا صخب فيه، وهو دليل على أنها كانت هادئة، المرأة الهادئة، الهادئة اللي مش عصبية. اليوم الإنسان تاع اليوم كل شيء عصبيات، ابن عمي ما عندهمش فين يجي الطير إلا من رحم ربه، غير اللي يقول لي المرأة ديالي غير دي طلقني طلقني لا. مالك تبلي نقول اليد ديالك هكذا، زعفت المرأة وضربت يدها في المرايا، وربي ربي جرش المرأة ضربت المرايا، هادئة، لا صخب، لا صخب فيها ولا نصب. النصب والتعب، كل تعبها كانت تخفيه، كانت تخفيه رضي الله عنها وأرضاه. فاستراحت حين أسلمت الروح، استراحت وذهبت إلى بيتها، وتحققت البشرى، تحققت بشرى الله لخديجة. هكذا كانت إذن. أما محمد صلوا عليه فما كان يؤذي خديجة، كان يؤذيه. وزعم محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش يشوف ولاده يموتوا لغيّاول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصله من الأذى أكثر مما يصلها. يموت القاسم ويسمى الأبتر، يموت عبد الله يا الله ويسمع هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام عاش بدون جذور، مات والديه، الوالد قبل أن يولد والوالدة وعمره 6 سنين، جذوره انقطعت، فعاش غصناً بلا جذور. ولما تزوج أراد لهذا الغصن أن يكون له فروع، فإذا بالفروع أيضاً تذهب، فيعيش الغصن وحيداً لا جذور ولا فروع، لكي تجتمع عليه الأحزان من كل جانب، أحزان بسبب فقدانه للآباء، وأحزان بسبب فقدانه للأولاد، بل أكثر من ذلك يعيش وراء خديجة فتموت بناته كلهن، يصلهن الإسلام فيسلم فتموت رقية وتموت زينب وتموت أم كلثوم، فيدفنهم رسول الله ويقول لعثمان افعل كذا وكذا حينما تغسلها، غسلها 3 أو 5 أو 7 بماء وسدر يا الله، وافعل كذا وكفنها في كذا، وإني رخصت لك ألا تشارك في غزوة بدر لتسهر على دفن أم كلثوم، على دفن رقية رضي الله عنها وأرضاه. يا الله، علاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تولوا الولاد؟ علاش؟ أولا لكي يعيش النبي متابعا الأحزان، مسترسل الأحزان، هكذا سيد ربي أراد الحياة لأوليائه، لا ينعمون كما ينعم الناس في الدنيا، لأن غالباً ما يخرجك النعيم عن الجادة، غالباً ما يخرجك النعيم عن طور الاستقامة، لأن أصحاب البطر والأشر والفرح هؤلاء طالما ينسون الأمور العظيمة، فأراد ربك أن يصرف عنه كل هذا فيعيش متواصل الأحزان. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا الله لأبي ذر وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، وصلي على الموتى فلعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الحزين في ظل الله، الحزين متواصل الأحزان في ظل الله. القرآن نزل في حزن، ما معنى في حزن؟ في أيام عصيبة كان يقتل فيها الصحابة، يهجر فيها الصحابة، هي أيام عصيبة نزلت في أيام أحزان متتالية متتابعة يا الله. ولذلك يموت الأولاد فيحزن، تموت الزوجة خديجة، كل شيء يهون، أما موت خديجة فأمر جلل، فخديجة ليست كالأولاد وليست كالبنات، هي رفيقة دربه، هي التي تسليه، هي التي تعينه، هي التي تمده، هي التي صلى الله على الحبيب ورضي الله عنها، فتموت، فيسمى ذلك العام عام الحزن، يحزن لفراقها. ولقد عرف هذا العام في السيرة بعام الحزن، هو عام الحزن، وفاة أبنائه، وفاة زوجته خديجة، وفاة بناته من بعد، أحزان. الله يريد لأوليائه هذه الحياة المتواصلة الأحزان، لأن الذي يعيش في النعيم ثم يتولى أمر الناس إنسان لا يستشعر أبداً معاناة الناس، لأنه لم يتذوق معاناة الناس. الذي يعيش دائماً وقد ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، غذي بالنعيم ونام على النعيم وتقلب في النعيم، هؤلاء إذا ولوا أمر الأمة، إذا سادوا، إذا حكموا، إنما يحكمون عياذاً بناء على حياة مطرفة جعلتهم يعيشون منغلقين منعزلين في فرحهم في سرورهم، لم يحزنوا، لم يتذوقوا معنى الحزن، لا يعرفون آلام الناس. أما النبي وقد اختاره الله رسولاً لابد أن يعيش اليتم ليعرف معنى اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وقال له من قبل ألم يجدك يتيما فآوى، إذن لقد ذقت اليتم، ولذلك فأنت أعرف باليتم ومعاناة اليتامى. جدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغناك الله تعالى، فلقد ذقت الفقر وذقت الغنى، فأنت أولى من يعرف الفقير ومعاناة الفقير. هكذا أراد الله لأنبيائه ألا يفصلوا أبدا عن الناس، وخاصة عن الذين يعانون من الناس، فقرا كان، مرضا كان، يتما كان، هذه المصائب التي يبتلى بها الناس. يا الله، ولذلك تجد يعني أنجح الدعاة إلى الله والعلماء من عاشوا هذه المعاناة، من عاش هذه المعاناة يكون من أنجح الدعاة إذا صدق وتعلم، يكون من علاش؟ لأنه يكتسب هذه الروح الشفافة، فيرزق التواضع ويرزق مخالطة الناس، فلا يأنف من خالطة الكبير والصغير، المرأة والرجل، حتى الأمة، الأمة السوداء تأخذ بيده فتجوب به سكك المدينة صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف هذا وعاش هذا وذاق هذا. والذي يذوق ويعيش هو لا يحتاج إلى علم، إلى خبر. فالحياة والممارسة أبلغ مدرسة، الممارسة أبلغ مدرسة، مش واحد اللي كيدي لك شيء نظري. متى يتحول النظري إلى حقيقة؟ ما نعرف، الله أعلم. لكن الذي يعايش فهو يعايش مدرسة حية يختلط بها. هكذا أراد الله للأنبياء ألا يصيبهم البطر ولا الأشر ولا الكبر، لا يحجبون عن الناس. إذن لابد أن يعيشوا الآلام، يعيشوا يتيما، يفقدوا الزوجة، ولكي يجد أيضا كل هؤلاء القدوة في رسول الله. من مات له الولد يجد قدوته في رسول الله، من ماتت له الزوجة يجد قدوته في رسول الله، من ماتت له البنات يجد قدوته في رسول الله، من لم يولد له الولد يجد قدوته في رسول الله، من عُيِّر بأنه الأبطر ولا عقب له يجد قدوته في رسول الله. ولكم في رسول الله أسوة، كلكم، كلكم، اللي ما ولدش قدوته في رسول الله، اللي ولد قدوته في رسول الله، اللي ماتلو قدوته في رسول الله، اللي ماتلو المرأة قدوته في رسول الله. فكل أحوال الناس في البيت إلا وجسدها الله في حياة حبيبه صلى الله عليه وسلم. فأنت تجد في بيت النبي كل شيء، تجد الفرح، تجد الحزن، تجد الولادة، البيت يزدان بالولادة، تجد الموت، موت الابن الصغير، موت المرأة المتزوجة، موت زوجته، موت الكبير، سبحان الله. ولكم في أي لكم أنتم جميعا في رسول الله أسوة، لكم جميعا، اللي متل الولد يصيب الأسوة في رسول الله، اللي متل البنت يصيب أسوة في رسول الله، اللي متل كل ذلك، كل ذلك. هذه فيش غير في المسألة تاع البيت دياله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لماذا مات أولاده؟ لتتواصل أحزانه، ليعيش مستشعرا معاناة الناس أولا، ثانيا شوفوا ثانيا، لأنه لو عاش له الأولاد لكانت فتنة لأمته من بعده. شاك تقول انت وشاك تدفش؟ نعم، لو بقي أولاده من بعده لفتن الناس في أولاده. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقاولوش الله تعالى، ما يخليهمش حتى لا يفتتن الناس. مش ما يقولش شي واحد أنا ولد النبي ولا أنا ولد النبي، هو غير ولد بنت النبي، غير وحدة اللي بقات مورا هي فاطمة وخلات الأولاد، والمنسوبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم منسوبين له من جهة ابنته فاطمة وعلي. ومع ذلك انظروا إلى الفتنة قداش الشيعة لحد الآن في فتنة الأمة في الحسين، كربلاء كربلاء. واش راكم تشوفوا اسمه كيديروا في عاشوراء؟ راكم تشوفوا اقول تشوفوا النديب والكذوب، الكذوب نساو النبي صلى الله عليه وسلم، ولاو يسبوا ابو بكر ويسبوا عمر، وكان سيدنا الحسين وسيدنا علي يحبوا ابو بكر وعمر، ولكن جاوا هذا الباطنيه الرافضه الذين يدعون محبه آل بيت رسول الله، وإذا بهم يجعلون الأئمة خيرا من الأنبياء وخيرا من الملائكة، حتى قالوا الإمامة، الإمام درجة ومنصب ومنزلة لا يدركها ملك مرسل، ملك مقرب ولا نبي مرسل. قالوا في الإمام يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم أسماء أتباعه ويعلم أسماء أعدائه ويعلم متى يموت. وين أودي وين أودي وين أودي وين الحسين الحسين ويضربوا في رواحهم وكذا. ليه الحسين قال لكم ديروا له هكذا؟ ليه اللي يمشي شهيد أنت تبكي عليه؟ بكي على أمك، بكي على خالتك، وبكي على روحك. حسين مشى شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك هو من سيد، هو أخوه الحسن، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. واسمه بغيت له أنت يا رسول؟ علاش تبكي عليه؟ هو راه سيد شباب الجنة، وأنت علاش تبكي؟ وبعدين لا تبكي بعدها، بعدها بكي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مذكور. بكي على الحسين، وعلاش الحسين؟ هو لملء قلوب الناس حقدا على من قتله. من الذي قتله؟ هذا السؤال ها يوصلك، من الذي قتله؟ شكون هما؟ اهل السنه معاويه ويزيد. شكون هو معاويه وشكون هو يزيد؟ معاويه اغتصب الحكم للحسن في حين ان الحسن هو الذي تنازل لمعاويه لجمع كلمه المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عن الحسن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. هو سيد نفسه، شكون هذا اللي يتنازل على السلطة لو كان ما يكون سيد نفسه؟ قالوا العلماء والعارفون آخر ما يخرجه الولي من قلبه محبته، آخر ما يخرجه الولي من قلبه محبته السلطة، محبة. يقدر الولي يكون زاهد في المال، يقدر يكون زاهد في النساء، ولكن البلاصة شكون يقدرها؟ إلا العارفون الأولياء الأصفياء الخلص، لا حظ لهم أبدا في ما ترنو إليه أنفس الضعفاء. هم يريدون الحق، تفانوا في حب الحق، هو الحق عندهم خير من كل شيء، ولكن اللي ضعيف يبغي يبلاصي هذا الشيء باش بالنقص، هذا النقص باش يبغي يديره يعوضه به الكرسي السلطة المال. أما المؤمن ما عنده حتى دور، ما عندوش، ولكني عايش كأن الدنيا كلها يملكها. علاش؟ لأن بغيته الحق، والحق شي حاجة عزيزة غالية ثمينة كبيرة، واللي حرز غير شوية بالحق يكسبه الله حلاوة في القلب، لو أدرك معناها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. الحق يا حبيب الحق، ها هكذا كانوا هذ الناس رضي الله عنهم وأرضاه. هو تنازل الحسن، وكعش ما يبكوش عن الحسن، الحسن يسبوه وعلاش ما داروش الائمه من ذريه الحسن؟ ديك الحسن هو الكبير، علي والحسن، علاش نقزوا للحسين؟ علاش ما داروش ولاد الحسن؟ قصه اخرى. دخلوا السياسه في اختيار الائمه، وكنقول لك الامامه هي من اختيار الله. واش نزل شي وحي من عند سيدنا رسول الله من بعد رسول الله؟ شوف العجب، شوف العجب. انظروا الى الفتنه في ابناء بناته، فكيف لو عاش اولاده؟ كيف لو عاش اولاده؟ هذا ولد بنته. الحسين بن علي رضي الله تعالى الشهيد، حسين ريحانة رسول الله. واش المحبة نتاع سيدنا الحسين تكون بالضربة صدرك؟ المحبة نتاع الحسين هي تخدم الخدمة نتاع الحسين. واش تعرف الحسين كي كان داير أخلاقه؟ واش تعرف الحسين كيف كان يحب أصحاب رسول الله؟ كيف كان يحب أبو بكر وعمر؟ واش أنت تحب الحسين وتبغض عديان وتبغض أحباب الحسين؟ كيف تدعي أنك تحب الحسين وأنت تلعن من يحبهم الحسين؟ لا يستقيم هذا المنطق. فحبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي، فكيف تجعل الآن أنت تدعي أنك تحب الحسين وفي نفس الوقت تلعن أحباب الحسين من يحبهم الحسين؟ ابن مسعود يقول: لو علمت أن عمر كان يحب كلبا لأحببت الكلب لحب عمر. لا، فالذي يحب حبيبا يحب كل ما يحبه الحبيب. فعمر يحب كلبا، أنا أحب الكلب لأنني أحب عمر، فبحبي لعمر أحب الكلب الذي يحبه عمر. هذا مثال. ثم هذا هو الحب ديال الحسين، هذا هو الحب نتاع سيدنا الحسين، الحب نتاع الحسين. هل نترجمه بالضرب على الأكتاف، الخناجر، الصراخ؟ حولنا الحج من مكة إلى كربلاء في يوم ميلاده، في سابعه، في أربعينه، صافي ولا الحج خر. ويقول لك اللي زار، هما في الكتب نتاعهم، اللي زار القبر نتاع الحسين تعديل 70 حجة في الإسلام. واي واي واي واي بزاه. والله لو رد الله الروح للحسين لتبرأ منكم أجمعين كما تبرأ أبوه منكم ومن أجدادكم حينما غالوا في حبه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. أتريدون أن تتحولوا إلى النصارى الذين ألهوا عيسى، غالوا فيه حتى جعلوه إلها أو ابن إله؟ قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن المسيح هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة هو الله ابن الله ثالث ثلاثة. هذا الذي تريدون أن تقولوه عياذا بالله في الحسين هذا غلو، هذا خروج عن طور الاستقامة والوسطية، هذا انحراف. ووددنا لو أننا وجدنا في علماء الشيعة من يرشدون هذا الانحطاط. كي يشوفوا الناس من الغربيين هذه الصورة تاع المسلمين ديال الشيعة وما يضربوا في رواحهم ويزده ثلاث أيام، يقولوا شوف الإسلام، شوف شوف الإسلام كده، شوف شو الهمج، شوف شوف الهمج. علام رمي الضرب والوحم، علام علام علام رمي الضرب والوحم علام. ثم بعد ذلك ماشي غير على ذاك الشيء، واش غير الضرب؟ هل حب الحسين الله يحفظه ويستر أن يحول الحسين إلى الإسلام؟ الإسلام هو الحسين، كل شيء يفسر بالحسين. سمعت الواحد يدير التفسير تاع القرآن عندهم في ذلك الأنوار، ذلك يفسر البقرة، قال لهم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ألا تعرفون ما هي الكلمات التي تلقاها آدم ليتوب عليه؟ أتدرون ما هي الكلمات؟ احنا نعرف الكلمات، اسم الكلمة احنا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وطن، هكذا قالوا هذه الكلمات، هم واسموا عندهم. أتدرون ما الكلمات التي تلقاها آدم ليستحق التوبة الله عليه؟ قالوا واسموا، قال قوله يا حسين يا حسين. سيدنا آدم فين كان عارف الحسين؟ سيدنا آدم تبع له الله، منين زقع الحسين؟ سيدنا آدم ولا مشرك؟ كبرت كلمة تخرج من فمك أيها الزنديق باسم الدين، منين جبتها؟ يا حسين يا حسين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة، هذا يحبون، هذه محبة الحسين، هذه المحبة الحسين. إيوا شوفوا الحكمة نتاع الله تعالى، قبض أولاده حتى لا تكون فتنة، وترك لنا نموذجا حيا. شو الحكمة؟ هذا ولد بنته، وانظروا ماذا فعل الناس فيه كذبا. فكيف لو أن الله ترك، كيف لو أن الله تعالى أبقى أولاده أحياء، القاسم والطيب وإبراهيم؟ تخيلوا كان هذا أولاده بقوا حيين. يا الله، الناس كاين اللي راهم أولاد الحسين نشانوا، راهم عندهم الحسين هو أباهم والسلام جدهم من الأولياء، نعم المجاهدين، نعم سيد شباب الجنة، معا يحبونه، نعم يحبونه كما يحبون دائما شكون آل البيت والصالحين من الأمة، هذا هو الحب نتاعهم، وحبهم لهم واسمه يترتب عليه اتباع المحبوب في طاعة الله. فعليك أن تتبع الحسين في جهاده، في خشوعه، في صلاته، في إنفاقه، كانوا يتخلوا على كل شيء من أجل الحق، كانوا يتخلوا على كل شيء من أجل الحق، كانوا كرام، كانوا سخيين، كانوا صابرين، كانت فيهم كل خصال الأولياء. وانتم ما اسموا فيكم الغدر، تقتلون الرجل فقط لأنه يحمل اسم أبا بكر؟ هل كان الحسين قتالا للناس، سفاكا للدماء؟ هل كان الحسن يسفك الدماء فقط جريمته اسمه، لأن اسمه أبو بكر ولا عمر؟ ما هذا ما هذا؟ اتقوا الله أيها الشيعة. والبارح هذه 4 أيام يا صاحبي العراق غادي يدير الانتخابات، وينو الأعرجي؟ تعرف هذا الأعرجي؟ هذا الأعرجي هذا الناطق الرسمي تاع ذاك الائتلاف، وينو يقول الكلمة قداش في التلفزيون، يقول لهم يعني هذه المصايب ديال العراق يعني من أبي بكر إلى أحمد حسن البكر. شوف المصيبة، زعما بغيتوا تجمعوا العراق، ولكن شوف الحقد، شوف الحقد نتاع هذا التيار الصفوي. إيران الآن تتحكم في مفاصل الحكم في العراق، تريد أن تؤسس نظاما صفويا يكره العرب. أبو بكر وأحمد حسن البكر يسبونه اليوم، اليوم شكون هما؟ رجال السياسة، ماشي عد المتدين، المتدينين يديروا ذاك الشيء غبيناتهم لتحت لتحت لأولادهم واللي يقريهم. السياسيين الآن في التلفزيونات وكيسبونا أبو بكر، ألا لعنة الله عليكم، سبوا أبو بكر. واحد دار واحد الدرس في مصر، قال له يزعمون أن محمد صلوا عليه، واخا ما بغيش هذه الكفارة ديال الباطنيين، يزعمون أن محمد قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، قالوا لي الجنة راها زريبة يدخلها أبو بكر، ويحلف بأن أبو بكر في النار. أقول سمعتوا شحاتة، سمعتوا راكم تديروا. وأنا كنحذر الشباب اللي راه كيمشي لهذيك المواقع نتاع حاد الباطنية، وسب فما 3 ديال الأحاديث في صحيح البخاري فيها بعض الشبه وما يفهموهاش الناس، وتوقع لهم شبهة في العقل نتاعهم، والعياذ بالله يزيدوا يتبعوا هذاك الشيء، ويزيدوا يتبعوا ذيك الاتصالات والتواصل، هما ما عندهمش علم، فيتشيعون من أبنائنا. خصكم علم، قرأوا قرأوا قرأوا. إذن فالله تعالى سبحانه حينما قبض أولاده قبضهم لحكمة ألا يفتن الناس فيه. النقطة الأخيرة من زواج النبي من خديجة التي نتحدث عنها إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، النقطة الرابعة، وهي ما هو ردنا على المستشرقين الذين يتهمون نبينا ويصورونه أنه مفتن بالنساء. الله، تزوج عيش عائشة ومولاد 7 سنين وتزوج 9 وتزوج كذا، فزواجه من خديجة هو أبلغ رد عليه، وسنقف مع هذا إن شاء الله. أعظم رد على المستشرقين شكون هما؟ وعلى الحدثويين وعلى الذين يريدون الإساءة لحبيبنا صلوا عليه، هو زواجه من خديجة وحياته مع خديجة في ظرف 25 عاما. لم يلتفت إلى امرأة قدها كبيرة، كان غادي تودها كبيرة، ولو كان شي شاب مرغوب فيه وكل شيء البنات والنساء يرغبن فيه، ومع ذلك انظروا كيف اختار الكبيرة وكيف كان شبابه طاهرا وكيف عاش 25 عاما، لم يلتفت أبدا، وبقى مورها عامين لم يتزوج، وحتى وصل وحده 52 سنة. كان شي واحد، كان شي واحد بهذا الناس اللي كتقولوا، لو كان كان كل شيء مشاع في مكة. فنرد إن شاء الله على ذلك لكي تتبين ويتبين الحق. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة ساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار، ليس فيها شيء مخفي، حياته كلها مبسوطة يراها كل واحد، وسهلة باش تجاوب على كل شيء الذين يريدون أن يقدحوا في رسول الله. والله الذي لا إله غيره، مثل الذي يقدح في النبي كمثل الكلب الذي ينظر إلى السماء، عنان السماء، فينبح وهو ينظر يريد أن يصل إلى شعاع الشمس. وش يدير ينبح ديال الكلب في الشمس ولا وش يدير؟ وهي الكلب إلى ما استطعت الشمس هو بذاته راه غادي ينظر، الكلب بذاته. أروع نقول لك على الكلاب. جاء واحد في التتار، واحد الملك بتاع التتار، وآسر بعض المسلمين في المعركة، وكان بين الأسرى واحد العالم، وكان واحد الكلب مربوط، وجاء ذاك التتاري أراد أن يؤذي المسلمين في سب الحبيب، يقبضهم وقتلهم وسكت، لا وبقى يستهزئ بالحبيب، محمد نتاعكم، محمد نتاعكم، ابن آدم ذوك مساكين المسلمين مغلوب على أمرهم مغلوبين. واسمو دار الكلب. انطلق ففك السلسلة فهجم على هذا القائد التتري، قبضوا من هنا، جاءوا القوة نتاعو، يلا يسلكوا، يلا سلك سلك سلك سلك، سلكوه، أردوا الكلب للسلسلة، أردوا الكلب للسلسلة. هو قالوا له واتق الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، لك هو ربي راه يدافع على محمد بالكلب، ايه كلب، ايه الكلب، الكلب عرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم، عمره ما شافه، وما تفوقاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفوقاش، هذا غير اسمه محمد. جاء عاود قالوا له يا ودي هذا الكلب هجم عليك على حقاش انت اذيت النبي نتاع المسلمين. قال له ما راه الدم يجري، اواش من كذا محمد، ولا يهضر الهضره ديالو. فهجم الكلب عليه وفك السلسله، ثم قبض عليه من رقبته كل شيء، الجنود نتاعو ما قدروش يسلكوا حتى جعله جثه هامده، فاسلم كل التتريين. هذا داعية إلى الله، عمرو سمعتوا إلى سقساكم واحد قال لكم هل تعرفون داعية إلى الله من غير البشر ولا الجن ولا الملائكة؟ غادي تقولوا شكون؟ تقولوا الهدهد، تقولوا النملة، تقولوا، ولكن ما كاينش اللي يقول الكلب، الكلب داعية إلى الله، مذكور هذا الكلب، مذكور حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي ونفسي له الفداء. صلى الله عليك يا نبي الهدى. ما هبت النسائم كما كان يقول عبد الحميد كشك الله يرحمه، ما هبت النسائم وما لاح على الأيك الحمائم. صلى عليك الله، صلى عليك الله صلاة دائمة أبدية حتى نلقاك عاجلا إن شاء الله عند الحوض فتفرح بلقائنا يا رسول الله. وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية واحدة غادي تصيبوها لنا إن شاء الله تعالى، عندها واحد جلابة زرقاء هذه مسكينة، يعني إن شاء الله تعالى كانوا بعض الإخوان يعاونوها شوية، والآن عندها واحد الأخ نتاعها هي تخدم على العائلة ديالها، واحد الأخ نتاعها في السبيطار اليد ديالو مقيحة وذاك الشيء، واحد العملية تصيبوها لنا إن شاء الله تعالى، أعينوها أعانكم الله تعالى. الأخ اللي الزوج ديال المريضة بالضيقة كيجي عندكم دائما هو خصو واحد الراضي، وذيك النهار جا ما كاين والو إن شاء الله، هو الأخ إن شاء الله أعينه وعانكم الله تبارك وتعالى. ثم هنالك شكون هو واحد مولا القلب، شكون هو الأخ شكون هو اللي مريض بالقلب إن شاء الله، هو مريض بالقلب إن شاء الله 12 مليون و 400 ألف إن شاء الله تعالى من بركان إن شاء الله، هو هو يعاونوش إن شاء الله تعالى أعينه إن شاء الله، إن شاء الله ريح إن شاء الله وصافي، أعينه أعانكم الله تبارك وتعالى. دائما عندنا نداءات على هذو الكرارس، الكراس ما كاينش كاع ما جاوش. ثم إن شاء الله تعالى هذا المسجد ماليه ما بغاوش يجيو، يعني ما حشمو يجيو هذا المسجد، هذا مسجد الفوز طريق عوين السراق قرب الحرس الجهوية وجدة، رقم الحساب ها هو هنا، اللي بغى يعاون نعطيه رقم الحساب، ها هو هنا واحد الوريقات نتاع هذا المسجد. الله يجازيكم بخير. وهو هنا السي زيان يعاودك عنه ان شاء الله هذا. هذا اخ في فرنسا عنده اليوم الموعد نتاع اخباره على الاوراق الاقامه، نسالكم الدعاء. الله يجعل مولانا يسهل عليه في الاوراق ويسهل على جميع مساكين الغرباء. قال لك هذا عطوني واحد الشيفليسات واحد الصديق نتاعي وقال لي تصدق به وانا احوج الى ذلك المال وعلي ديون. انت قول له منين اعطيك ذيك الفلوس وقال لك تصدق به، قول له لا اجد احد احوج الى الصدقه مني فاني في الكريديات، غادي نخلص بالكريدي باش يكون هو مطمئن، باش يكون هو راه يقول لك تصدق به. انت تقدر تصدق به على روحك، ولكن باش يكون هذاك الشيء يعني مريقل مزيان تقول له شوف هالفليسات اللي عطيتني باش نتصدق بهم، انا غادي نتصدق بهم على روحي، انا راني فيا كريدي، انا فيا دين، وانا احوج الناس الى هذا، باش يكون هو على وهو غادي يكون فرحان اكثر. علاش؟ لانه منين يعطي الصديق نتاعو يخلص عليه الكريدي كيعرف باه لا هذه الصدقه مشات في الموضع نتاعها افضل. بصح الا ما قلتلوش شويه يعني غير خصك تخبره ان شاء الله تعالى. دلنا على اسماء بعض الكتب تاع السيره النبويه والفقه والرقائق ان شاء الله تعالى، يعني المكتبات معمره بالكتب تاع السيره ان شاء الله تعالى، وخصك تلقى معايا نكتب لك ان شاء الله. قال لك يا سيدي ما حكم اللي قالت له اخت ذات دين وخلق ارغب بالزواج بك ولكنه لم يجيبها لا بنعم ولا بلا؟ هي الأخت تعرض نفسها على واحد اللي مول الدين والخلق مزيان، تعرض نفسها، ولكن هذاك السيد اللي عرضت عليه نفسه له أن يقبل ولا أن يرفض، ولكن يسترها. المرأة المؤمنة المتدينة اللي بغت تحصن نفسها يسن لها أن تعرض نفسها على رجل صاحب خلق ودين كما فعلت خديجة. ولكن إني واش غادي نقول لك، واش غادي نقول لك، كاين شي ناس ما يستاهلوش باش تعرض عليهم المرأة روحها، يخص هذا. شوف الأخت أنا كان أقول لها إلا بغيت تعرضي نفسك أعرضي نفسك على خيمة كبيرة على ناس اللي يعرفوا القدر ديال هالعمل اللي كان، لأن كان شي ناس وطيئ الأنفس دميئ الأنفس منين تعرض عليهم الفتاة تروح هكي يحسبوا روحهم زعما شادر ويبقوا يستغلوا هذاك الشيء. فالتالي يقول لها إلا الزوج يقول لها ياكي كنت غطرة ما ياكي انت عرضتي روحك شو هذا شو. إذا كان أنا أعرف شي أخوات عرضوا روحهم يعني داروا هذا من باب يعني القدوة بخديجة جزاهم الله خير، ولكن يعني ما خص هذا اللي منين تعرض روحها تعرض روحها شيها. كيما جات وحدة عرضت نفسها على واحد أخنا عارفه قالت له الله يخليك الله يجازيك بخير انت راك مزوج وانا عندي الدار وعندي فليسات وعندي خدمتي وبغيتك نتزوج بغيت تزوجني وانا سامح لك يعني تكون مع زوجتك اللي بغيت انا غير نقنعها باش اللي كان انا قابله بداك الشيء. هو مشي عنده وقال له يا الاخت ان شاء الله انا ندبر لك راجل اخر انا راني مزوج وعندي وليدات وانا يا الله مع وليداتي يا الله. قالت له لا انا بغيتك انت انا راه الناس غير مكركرين انا عارف روحي على من نعرض انا ما نعرفش روحي على كله انا لو انا كان غير مكركرين السوق غير مكركر ولكن شو الجواب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرجو من أن يحث الشباب المصلين على حضور جلسة الجمعة التي تقام في جمعية مناهي الخير. نعم كان واحدة الجلسة نتاع حفظ القرآن والتعامل مع القرآن في جمعية مناهي الخير هنا في الأخر. إن شاء الله الشباب اللي يبغى يحضر إن شاء الله الجمعة بعد صلاة المغرب مزيان إن شاء الله في هذه الجمعية. هذا قالك واحد شيء واحد يعني في الجمعة الماضية سامعوا ولا في بعض الصلوات نتاع الجمعة سمعوا بعض الناس يكبرون واش هذا الشيء شرعي ولا؟ طبعا هذه المسائل ماشي شرعية ماشي شرعية، ولكن على كل حال المغلوب اللي غلبوا شي حاجة غلباته وما كانش عنده الطاقة باش يرضى لا حرج عليه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ الحاجة اللي تجيك فوق الطاقة أنت لا حرج عليك. كاين شي إنسان اللي كيصعق هو ما لا حرج، ولكن اللي يتلاعب أو اللي يبين أو اللي يديرها من الآخر هذا راه لا هذا راه مصيبة. وهذاك شكون يعرفها؟ الله تعالى. الله سبحانه والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد.